السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نتكلم عن جماعة جلد الذات فنحن لا نريد السخرية ولا نريد الحط، بقدر ما نريد التقويم، وهي ظاهرة فكرية تمخض عنها مجموعة من الانحرافات والتصورات السيئة. لهذا هي تحتاج إلى علاج، وتحتاج إلى علاج بطريقة الوحي. حين نقول جماعة جلد الذات فنحن لا نعني أنهم كلهم شخص واحد، بل هم أنواع. فمنهم صاحب العقيدة الخفية، فكثير مثلا من المنصرين أو النصارى أو العلمانيين أو الملاحدة يستخدم قضية جلد الذات وتعظيم الغرب بشكل مبالغ به للترويج لعقيدته. ونحن نعني بجلد الذات أنه إنسان ينظر لأمته بنظرة سلبية جدا، وقد يتجاوز ذلك بأن يجعل النظرة السلبية شاملة لكل التاريخ. ويعتقد في الغرب أنهم يستحيل أن يكون عندهم عيب ليس عند غيرهم، بل يعتقد أن كل كمال في الآخرين هو فيهم أظهر، وكل نقص فيهم هو في غيرهم أكبر. وأما أن يكون عند غيرهم من الكمالات ما يفتقده الغرب، وأن يكون عند الغرب من العيوب ما لا يوجد عند غيرهم، فهذه فكرة مستبعدة تماما. وهذه الفكرة تقريبا تعتبر من نواقض هذه العقيدة، عقيدة عقدة النقص وجلد الذات. فهناك صاحب العقيدة الذي يريد أن يروج لعقيدته هو ضد الإسلام، فيجلس يقول نحن العرب العرب العرب، وهو يريد المسلمين ككل، ويريد من خلال موضوع جلد الذات أن يفقدهم الاعتزاز بعقيدتهم وبدينهم وينخرطوا في مشروعه العقائدي. هذا أحد الفرقاء. هناك فريق آخر، إنسان صاحب غرف، يعني هو يعتقد أنه متصل بالغرب بطريقة من الطرق. بعضهم هو جاسوس فعلا، وبعضهم رجل درس في الغرب مثلا، أخذ شهادة أكاديمية من هناك، فيجد أنه كلما عظم الغرب كلما كان ذلك أدعى لتعظيمه هو، لأنه هو ذهب ودرس هناك وتعلم هناك. فيجلس بشكل لا شعوري يعظمهم لأنه يرى من انتقاصهم انتقاصا لمكانته العلمية التي نالها منهم. ومنهم من يعني تأثر في مدة وذهب سافر هناك وعاش هناك، فيجلس بشكل مستمر يتكلم بهذا الكلام لكي يقول للناس أن القرار الذي اتخذته هو قرار صحيح، لما راجعه بعض الناس وحصلت نقاشات وحصلت مشادات وحملت القلوب ضغائن، فلما حصل ذلك صار يعني يمارس مثل هذا الأمر كنوع من أنواع الدفاع عن القرار. وبطبيعة الحال هذا هو يمنع من الإنصاف. وهناك فئة ثالثة، هي فئة لا تحمل أي شر أو أغراض تجاه الأمة، وإنما كل ما فيها أنها تأثرت بالطرح الإعلامي، وكان فيها نوع من ضعف الرأي وضعف العقل، وصاروا يشبهون بعض الآباء الذين عنده صورة من الكمال خيالية مثلا عن ابن الجيران أو عن كذا أو عن كذا، ويجلس يحط على ولده الليل مع النهار لكي يكون ولده مثل الصورة، صورة الكمال التي في عقله. فهو يتمنى الخير للأمة، ويرى أن مثل هذا الأمر ينبغي أن نشدد فيه حتى تنهض الأمة. وحقيقة هذا ناشئ من ضعف فهم للوحي ومن قلة فقه وعلم ظاهرين. فإن الله عز وجل لما عالج الانحرافات التي كان عليها المسلمون، عالجها لم يعالجهم بتعظيم الكفار، وإنما جعل لهم نماذج، أمرهم ونهاهم وجعل لهم نماذج من الأنبياء وأتباع الأنبياء. ثم إن الفكرة أصلا فاسدة، والفاسد لا يجنى منه حق، بل إن هذه الفكرة صارت بوابة لتقليد الغربيين في مفاسدهم وضلالهم، وبوابة للانحراف الفكري، وبوابة لأن تصطف أنت مع أصحاب الأغراض والعقائد الفاسدة من حيث لا تشعر. ويكفيك هذا في بيان فساد هذا المسلك، وإن كان قصدك سليما.